بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس السادس من دروسنا في الاختيار لتعليل المختار في الفقه الحنفي في كتاب البيوع. وكنا في الدرس الماضي قد تكلمنا بعض الأحكام المتعلقة بالمبيع والثمن، واليوم ننتقل إلى حكم خاص في مبيع خاص في تمام حكم البيوع، وهو بيع الثمار وشروط هذه المسألة. نعم. ويجوز بيع الثمرة قبل صلاحها إذا كان لها قيمة معينة، إذا كان لها قيمة مادية، إذا كانت أموال. ذكرنا أن البيع مبادرة المال بالمال، فإذا كان هذا الشيء مالا متقوما جاز بيعه وإن لم يكن ناضجا على التمام. يعني أحيانا المشمش أخواننا مثلا عند أول صلاحه بيكون أرعون، بيكون أخواننا فاكهة ربما لا يأكلها الناس، لكن هذه يمكن أن يأكلها الدواب، إذا لها قيمة مادية. بس هاي لا يقال لها مشمش أخواننا، يقال لها مثلا شيء آخر. فبالتالي ما حكم بيع هذه الفاكهة وهذا الثمار؟ قال يجوز طالما أن له قيمة مالية فيجوز بيعه. أما لو كان عبارة عن زهر، نعم تلك بعتك هذه المشمشات اللي حيطلعوا من هذا الزهر، هذا ما حكم؟ قال لا يجوز. ليه؟ لأن هذه ليست أموال من جهة، وهذه لم تأمن الآفة من جهة أخرى، لذلك هنا في غرر. غرر إيش؟ ممكن تطلع ريح واحدة تصير الزهر كله بالأرض، إذن بالتالي هذا لا يصح بيعه. نعم. والمراد إذا كانت ينتفع بها للأكل أو للعلف. إذا كان ينتفع بها، أما إذا كان شيء لا ينتفع به أبدا فإنه لا يجوز. إذا حمر معنا سابقا، لو اشترى إنسان بطيخ، إذا كان هذا البطيخ ظهر أن فيه عيبا رجع بنقصان هذا العيب، أما لو تبين أنه فاسد بالكلية ولا ينتفع به أبدا ما الحكم؟ البيع باطل. ليه؟ لأنه أصلا هذا ليس بمال، لذلك ما صح بيعه أصلا. نعم. لأنه مال متقوم منتفع به. هيك نقرأ أخواننا، متقوم، متقوم فعل لازم لا يتأتى منه اسم مفعول، فنقول متقوم. أما إذا لم يكن منتفعا بها لا يجوز لأنه ليس بمال متقوم. ويجب قطعها للحال. فإذا باع الثمرة وصح البيع وجب قطعها في الحال. ليه؟ قال للتفريغ والتمييز بين ملك البائع وملك المشتري. هذه الشجرة ملك مين؟ البائع. والثمرة ملك مين؟ ملك المشتري. طيب لو تركت هذه الثمرة على الشجرة، إذن معنى ذلك سوف تنمو. طيب نمو هذه الشجرة الثمرة، ثمرة لمين؟ للمشتري. من أين نمت؟ من ملك البائع، فلذلك حصل خلط بين ملك البائع وملك المشتري. لذلك شو قال؟ يجب قطعها في الحال، هذا الأصل. طيب لو أن المشتري اشتراها والبائع باعها ولم يتفقا على إبقائها، ولم يطلب البائع من المشتري إزالتها ونضجت وكبرت، ما الحكم؟ قال فإن أبقاها المشتري بإذن البائع من غير شرط فلا إشكال، طاب له الثمر وطابت له الزيادة، طاب له الثمر وطابت له الزيادة. أما الإشكال أين؟ لو أنهما اشترطا بقاءها على الشجر، قال له أنا الآن بشتري منك هذول الآن المشمشات وبدي خليهم 3 شهور، متى ما اشترطنا شرط في العقد فسد العقد، فسد العقد. لماذا؟ لأنك أجريت أمرين، بيعا وشرطا. البيع هو شراء الثمر، والشرط هو إبقاءها على الشجر، ونهى رسول الله عن بيع وشرط. طيب المشتري قال له طب أنا الآن مشان ما نقع بالإثم أخي، أنا بستأجر الأرض منك أجار، بشتري الثمر وبستأجر الأرض. فشو قال له؟ قال له اشتريت منك هذا الثمر واستأجرت منك هذه الأرض. قال له قبلت بيعك وقبلت إجارتك، ما الحكم؟ قال أيضا البيع فاسد. طب ليه؟ قال وذلك لأنك أجريت عقدين معا، ورسول الله قال نهى عن صفقتين في صفقة. عقدين بعقد واحد ما بيصير، بتساوي كل واحد لحال. ليه؟ حتى لا يفضي فساد أحدهما إلى فساد الآخر، استقرارا للمعاملات المالية. المعاملات أخوان دائما نحميها ونصونها، لذلك لا نسمح باهتزازها. في عندك أموال، لأن الناس بتتصرف بالأموال، فنفصل بين العقود حماية لهذه العقود. فنهى عن بيع صفقتين في صفقة. طيب ما هو الحل؟ قال الحل أن يبقيها المشتري بإذن البائع. طيب لو أن المشتري قال له البائع إذا بعتك الآن الثمر متى تقطعها؟ أنا بعد 3 أشهر. أنا ماشي هتوكلنا على الله. ثم أجريا العقد ولم يذكرا في العقد شرطا. هلأ بذهن البائع والمشتري في اتفاق، لكن هل ذكر هذا الاتفاق في العقد؟ لم يذكر. ما الحكم؟ قال جاز. ليه؟ قال وذلك لأن دائما المعول عليه في البيع ما هو؟ ما يذكر في العقد. وأما الاتفاقات الجانبية فإنها نوع من الوعود غير ملزم للطرفين، طالما أنه لم يذكر في العقد إذا هو إيش؟ أمر غير ملزم، فبالتالي لا يؤثر في صحة العقد. نعم. ويجب قطعها للحال ليتفرغ ملك البائع، وإن شرط ترك وإن شرط تركها تركها على الشجر فسد البيع، صار بيع وشرط، لأنه إعارة أو إجارة في البيع. لأنه إعارة أو إجارة. كيف؟ يعني أنا الآن لما استبقيت ثمري على شجرك، إما أن أخذ هذا الشجر بعوض فيكون إجارة، وإما أن تعطيني الشجر بلا عوض فيكون عارية. إذا معنى ذلك نقول هذا إما أن يكون إجارة وإما أن يكون عارية. نعم. لا احنا بالنتيجة الآن ما هو التزامات العقد؟ العقد ما هي التزاماته؟ المذكور في العقد. هنيك لو غيرنا اللفظ بلفظ. نعم. يلا. فيكون صفقتين في صفقة وإنه منهي عنه. نعم. وكذا الزرع في الأرض. وكذا الزرع في الأرض. اتفقنا دائما الثمر وين بيكون؟ على الشجر. والزرع وين بيكون؟ على الأرض. فالقمح زرع، والشعير زرع. نعم. ومثلا الذرة زرع، أما التمر ثمر، والمشمش تمر ثمر، والتفاح ثمر، لأنه على الشجر إخواننا. قال وكذا الزرع في الأرض، لو أنه اشترى هذا المحصول على أن يستبقيه في الأرض، ما الحكم؟ فسد البيع أيضا. ليه؟ لأنه بيع شرط. نعم. وإن تركها بأمره بغير شرط جاز وطاب الفضل. وطاب الفضل سواء كان في حجم الثمرة أو في وصفها، لأن الثمرة إما أن تزداد حجما وإما أن تزداد وصفا. واضح إخواننا؟ يعني مشمش بيكون صغير بيكبر، شو منقول؟ ازداد في حجمه. وممكن يكون أخضر يصير لونه أحمر، يصير في حلاوة، إذن هذا جزء زيادة بالوصف وبالحجم. فإذا زاء أن تركه بإذنه من غير شرط طاب له الفضل، سواء كان في حجم الثمرة أو في وصفها. نعم. وإن كان بغير أمره تصدق. وإن كان بغير أمره شان غير أمره لم يأذن البائع بذلك تصدق بفضل حجمها لا وصفها. إذا كانت الثمرة كبرت حجما هالزيادة هي بتصدق المشتري بقيمتها. أما لو أن هذه الزيادة لم تكن في الحجم بل كانت في الوصف لا يتصدق بشيء. هلا جاي معنا. وإن كان بغير أمره تصدق بالفضل لحصوله بأمر محظور. وإن استأجر الشجرة طاب له الفضل. إن استأجر الشجرة يعني بعقد آخر منفصل بعد ما تم البيع قال له البائع قال له ممكن تفرغ لي الثمر؟ قال له لا. ممكن تأجر لي الأرض أو الشجر؟ قال له ممكن. إذا صار عقد الإجارة منفصل عن عقد البيع، ما الحكم؟ قال صح البيع وصحت الإجارة وعندها طاب له الثمر والفضل. نعم. لوجود الإذن وبطلت الإجارة لأنه غير معتاد. وكذا إذا اشتراها بعدما تناهى عظمها يجب القطع للحال لما قلنا. بعدما تناهى عظمها، حبة المشمش الآن صارت بحجم ما عاد تكبر أكثر من هيك، وإنما الآن تطلع مشان إيش؟ مشان يستوي أكثر. إذا تغير وصفه طعمه لسه شوي حامض بده يصير إيش؟ أحلى. تركناه فترة من الزمن ليتغير وصف الثمرة لا حجمها. نعم. فإن تركها طاب الفضل ولم يتصدق بشيء بكل حال، لأن التغير بالوصف وليس بالحجم. نعم. لأنه لا زيادة وإنما هو تغير وصف، والوصف لا يقابله شيء من الثمن، هذه قاعدة. فإن شرط بقاءها على الشجر جاز عند محمد استحسانا للعرف. نعم. بخلاف ما إذا لم تتناهى في العظام، لأنه يزداد بعد ذلك فقد اشترط الجزء المعدوم فلا يجوز. الجزء المعدوم يعني حبة المشمش كانت إخوانا حجمها الأد صار أكبر، هالزيادة هي لم تكن موجودة، وأنا الآن لما اشترطت بقاءها وزاد هذا الحجم إذا اشترطت هذه الزيادة التي لم تكن، أي الجزء المعدوم. نعم. فإن خرج بعض الثمرة أو خرج الكل لكن بعضه منتفع به لا يجوز البيع للجمع بين الموجود والمعدوم والمتقوم وغير المتقوم. نعم. فتبقى حصة الموجود مجهولة. يعني أنا عم بيعك الآن شجرة أو مثلا عم بيعك ثمر هالبستان، هذه الثمرة ظهر بعض الثمر والباقي زهر، أو أن البعض متقوم والباقي غير متقوم، ما الحكم؟ لا يصح هذا العقد، لابد أن يكون جميع الثمر في حيز المتقوم. وكان شمس الأئمة الحلواني والإمام أبو بكر محمد ابن الفضل البخاري يفتيان بجوازه في الثمار والباذنجان ونحوهما، جعل المعدوم تبعا للموجود للتعامل دفعا للحرج. والله وجزاهم الله عنا كل خير. ليه؟ لأنها رخصة عظيمة وفيها فسحة للناس. شو ماذا قال؟ أنه هذا العقد يجوز. طيب ما هو المستند؟ قال جعل المعدوم تبعا للموجود، يعني كأنه الثمن كله للموجود والشيء الذي يحصل تابع للموجود حكما. طيب ما يعني لماذا فعل ذلك؟ قال عملا للعرف والتعامل ورفعا للحرج عن الناس. نعم. دفعا للحرج بالخروج عن العادة. وعن محمد الجواز في بيع الوردي لأنه متلاحق. قال شمس الأئمة السرخسي متلاحق يعني كل ما أطفنا بيطلع غيره وهكذا. هل أنا بعتك الموجود؟ طب اللي طلع بعد كم يوم ما بعتك يا ما دخل بالبيع؟ قال نعم. لكننا نجعل المعدوم تابعا للموجود. قال شمس الأئمة السرخسي والأول أصح. إما إيش؟ عدم الجواز، بس كل أحوال الرخصة موجودة. إذ لا ضرورة في ذلك. نعم. لأنه يمكنه أن يشتري أصولها أو يشتري الموجود بجميع الثمن، ويحل له البائع ويحل له البائع ما يحدث. تمام. يعني أنا لما ببيعك الآن الباذنجان ما ببيعك الثمرة، أنا عم بيعك هذه الأصول، العرق نفسه عم بيعك يا. نعم. ولو اشتراها مطلقا وأثمر ثمرا آخر قبل القبض فسد البيع لتعذر التمييز قبل التسليم، وإن أثمرت بعد القبض يشتركان، والقول للمشتري في قدره. سبحان الله، صار شريكين في إيش؟ في هذا الخارج. لأنه في يده وهو منكر. منكر. وهو منكر. نعم. قال ولا يجوز أن يبيع ثمرة ويستثني منها أرطالا معلومة. قال له أنا بعتك هذا البستان من المشمش لكن بدي 50 كيلو إلي، ما الحكم؟ قال لا يجوز. ليه؟ ربما لا يبقى غيرها أو لا يظهر غيرها، فهنا ما الحكم؟ قال لا يجوز أن يستثني أرطالا معلومة، لكن لو استثنى أشجارا معلومة اللي هو البستان كله إليك إلا هالأشجار الخمسة هدول إلي، هنا ما في إشكال. إشكال وين؟ أن يستثني أرطالا معلومة. نعم. لجهالة الباقي. وقيل يجوز لجواز بيعه ابتداء. والقاعدة كل ما صح بيعه استقلالا صح استثناؤه، فخمسين كيلو الآن مشمش من هالبستان يجوز بيعه ابتداء فيجوز استثناؤه. والأصل أن ما جاز بيعه ابتداء يجوز استثناؤه كبيع صبرة إلا قفيزا. وقفيز من صبرة. وبيع قفيز ما هيك من صبرة شو حكمه؟ كمان جائز. بخلاف الحمل وأطراف الحمل، بعتك حمل هذه الشاة ما في بطنها، هل يجوز استثناؤه؟ لا، لأنه لا يجوز بيعه. نعم. بخلاف الحمل وأطراف الحيوان حيث لا يجوز استثناؤه لأنه لا يجوز بيعه ابتداء. قال ويجوز بيع الحنطة في سنبلها، مع أنه عمليا أنا عم بيعك حنطة لكن فيها أيضا هذا القشور السنبل هذا مو حنطة، ومع ذلك يجوز بيعه. والباقي لا في قشره، وكذا السمسم والأرز والجوز واللوز، لما روي أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، ولأنه مال منتفع به فيجوز بيعه، وعلى البائع تخليصه تخليص من القشر يعني بالدياس. نعم. والتزرية. وكذا قطن في فراش. الحين يعرفوا أخواننا كيف يفصل القمح عن السنبلة. وكذا قطن في فراش. وعلى البائع فتقه لأن عليه تسليمة. أما جذاذ الثمرة وقطع الرطبة وقلع الجذور والبصل وأمثاله على المشتري، لأنه يعمل في ملكه وللعرف. إنه يريد أن يفصل هذا الشيء عن ملكه، لما أنا ببيعك الثمرة قطع على من علي ولا عليك على المشتري. نعم. قال ويجوز بيع الطريق وهبته، ولا يجوز ذلك في المسير. الطريق مو طريق عام اخواننا، الطريق الذي هو من من من ملك الارض، يعني انا مثلا الي طريق من هون للشارع 3 امتار بطول 50 متر، هذا الطريق إلي محدد، شو حكمه هذا؟ قال يجوز بيعه. أما لو إلي مسيل أرض، إلي أنا جدول مي ماشي، العرض يعني مو معروف قديش عرضه، الماء بيكتر بصير متر، بخلف بصير نص متر، المسير غير محدد، أما الطريق محدد. أنا ما عم بيعك من غيري، بيع شيء أملكه، وإنما جاز في الطريق لأنه معلوم القدر، ولم يجز في المسير لأنه غير معلوم القدر، بيطلع بيكبر بينزل حسب حجم الماء. نعم. ولا يجوز ذلك في المسير لأن الطريق موضع من الأرض معلوم الطول والعرض فيجوز، والمسيل موضع جريان الماء وهو مجهول لأنه يقل ويكثر. قال ومن باع سلعة بثمن سلمه أولا. سلم الثمن أولا. أنا البائع ملزم بتسليم المبيع، وأنت المشتري ملزم بتسليم الثمن، طيب أيهما يسلم أولا؟ المشتري بيسلم الثمن أولا. طيب ثم البائع. طيب لو أن البائع رضي أن يسلم المبيع قبل الثمن ما في أشكال، بس هنقول الحقوق موضحة هكذا، المشتري يلزمه التسليم أولا. طيب ليش المشتري أولا؟ قال وذلك لأن حق المشتري في المبيع محدد، هذا هو المبيع أمامك، أما حقي أنا بالثمن غير معين. ليه؟ اتفقنا أن الثمن يثبت وين؟ في الذمة. طيب وين الثمن؟ إذا معناها لما كان المبيع معينا والثمن غير معين يجب على المشتري أن يسلمه ليتعين الثمن كما تعين المبيع. نعم. تحقيقا للمساواة بين المتعاقدين، لأن البيع يتعين بالتعيين، لأن المبيع يتعين بالتعيين، والثمن لا يتعين إلا بالقبض، فلهذا اشترط تسليمه، تسليم الثمن أولا ليتعين بالقبض كما تعين المبيع بالتعيين، إلا أن يكون مؤجلا، إلا أن يكون الثمن مؤجلا، فعندها يلزم البائع تسليم المبيع قبل استلام الثمن، لأنه أنت رضيت تأجيل الثمن، لأنه أسقط حقه بالتأجيل ولا يسقط حق الآخر. وإن باع سلعة بسلعة أو ثمنا بثمن سلما معا. تمام. ليه؟ لأنه كل من العوضين صار مبيعا وثمنا، تسوية بينهما. قال ولا يجوز بيع المنقول قبل القبض، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما لم يقبض، ولأنه عساه يهلك. خلنا وقف وإن شاء الله نقف هنا، والحمد لله رب العالمين.